بسم الله الرحمن الرحيم عليك يا عبد الحاج محمد. الله. Thank you. Thank you. Thank you.

بينكم وأطيعوا الله ورسوله. Thank you. أبو الإمام يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإن يعيدكم الله إذن طائفتين أنما لكم وتوكلون غير ذات الشوكة Yeah. صدق الله.